Halaman 586. Sebelah kiri, baris ketiga. Surah ke-81. At-Takwir. Termasuk surah Makkiyah, 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Idza asy-syamsu kuwirat. 2. Wa idza an-nujumu kadarat. 3. Wa idza al-jibalu suyirat. 4. Wa idza al-'isharu 'uttilat. 5. Wa idza al-wuhushu husyirat. 6. Wa idza al-biharu sujjirat. 7. Wa idza an-nufusu zuwijat. 8. Wa idza al-maw'udatu su'ilat. 9. بأي ذنب قتلت 10 وإذا الصحف نشرت 11 وإذا السماء كشطت 12 وإذا الجحيم سعرت 13 وإذا الجنة أزلفت 14 علمت نفس ما أحضرت 15 فلا أقسم بالخنس 16 الجوار الكنس 17 والليل إذا عسعس 18 والصبح إذا تنفس 19 إنه لقول رسول كريم 20 ذي قوة عند ذي العرش مكين 21 مطاع ثم أمين 22 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ 24 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ 25 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 27 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 28 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ